الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي ولتعلن علوا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان حوله لنريد Thank you. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم ويبشر المؤمنين

وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله biarkan beliau istirahat sejenak. Masulalin tau. Ulangi lagi. Tunggu sebentar. Para bapak ibu sekalian rahmat, ada dua peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Paling tidak yang bisa sampaikan pada malam ini. Bentuknya ke fotograf segenapnya.